السلام عليكم وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الزهد وحقيقته. وعقب المصنف بباب الزهد بعد كتاب الفقر، بعد أن بينا رحمه الله فضيلة الفقر والفقراء الراضين والصادقين. وليس معنى هذا أن يتمنى الإنسان الفقر، ولكن إذا ابتلي بشيء من ذلك فللفقر آداب، ولقبول العطاء آداب، ولتحريم السؤال من غير ضرورة حكمه. أما اليوم فنتكلم عن تكملة لما ابتدأناه، وهو في فضيلة الزهد وحقيقة الزهد. قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ولا تمدن عينيك، أي لا تتطلع ولا تتشوف، إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أصنافا منهم، زهرة الحياة الدنيا، أي ما متعناهم به إنما هو زهرة الحياة الدنيا، لنفتنهم فيه، فيكون فيها الابتلاء، ويكون فيما أعطوا وفيما مدت إليه أعين الناس فتنة. قال: ورزق ربك خير وأبقى. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالناس قسمان: منكم من يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. منا من يصبح والدنيا همه، ومنا من يصبح والآخرة همه. من كان يريد حرث الآخرة وأصبح والآخرة همه، نزد له في حرفه، يجد التوفيق والسداد من الله عز وجل، ويزيده الله عز وجل أضعافا مضاعفة إلى اجتهاده. ومن كان يريد حرث الدنيا، أي ثمرة الدنيا ونعيم الدنيا، نؤته منها، ولكن قد انشغل عن الآخرة بالدنيا فما له في الآخرة من نصيب. قال: وما له في الآخرة من نصيب. في حديث عمر الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه واسعا، لما نزل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، قال صلى الله عليه وسلم: تبا للدنيا تبا للدينار والدرهم. فقلنا: يا رسول الله، نهانا الله عن كنز الذهب والفضة، فأي شيء ندخر؟ يعني فهموا من هذا الترهيب والذم، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فهموا منه النهي. قالوا: فماذا ندخر؟ قال: ليتخذ أحدكم لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته. لسانا ذاكرا، لزوم ذكر الله سبحانه وتعالى، وقلبا شاكرا راضيا بما قسمه الله له دائم الشكر، وزوجة صالحة. ثم بين وجه ذلك الصلاح ووجه النعيم فيه، قال: تعينه على أمر آخرته. فإذا رزقت هذه الثلاث فقد كنزت خيرا من كنوز الدنيا. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، قريب من النار. طب ايه اللي جاب هنا السخاء والبخل؟ ده الكلام عن ايه؟ نسيته؟ عن الزهد. طب ليه جايب حديث في السخاء وحديث في البخل؟ قال البخل ثمرة الرغبة في الدنيا، لما رغب في الدنيا وأقبل عليها بخل. والسخاء ثمرة الزهد، لما زهد في الدنيا خلاص أعطى وكان سخيا معطاء. واضح؟ فالثناء على الثمرة ثناء على المثمر لا محالة. هو أثنى على الثمرة اللي هي السخاء. إيه اللي ولد السخاء؟ الزهد في الدنيا. ولهذا نستطيع أن نقول كلما زهدت في الدنيا كلما كنت أكثر عطاء وسخاء، وكلما أقبلت على الدنيا كلما ازددت شحا وبخلا. يبقى كأننا لما قلنا السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، نقدر نقول الزاهد في الدنيا قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، لأن الزهد في الدنيا هو اللي ولد السخاء. فإذا أثنينا على الثمرة النتيجة، فمنتج هذا المنتج ومثمر هذه الثمرة هو الذي يثنى عليه على الحقيقة. والبخيل ثمرة حب الدنيا وعدم الزهد فيها، الثمرة الخبيثة هي البخل، بعيد عن الله أو من الله، بعيد من الناس، قريب من النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس، ولكن إذا نازعت الناس دنياهم أبغضوك وبعدت عن الله عز وجل. واضح؟ فإذا رأيت الكلاب تخوض في نهر الفرات يوما فلا تخوضن فيه، سبهم، ها؟ إنما هم كلاب الدنيا. ثم إن أصناف ما فيه الزهد تكاد تخرج عن الحصر، وقد ذكر الله في آية واحدة سبعة منها. إيه الحاجات اللي نزهد فيها؟ قال لك رب العزة ذكر سبعة أشياء منها في آية واحدة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة المعلمة النفيسة والأنعام والحرف. يبقى عندنا نساء وبنين، ذهب وفضة، خيل وأنعام وحرف، مش كده؟ الحرف عنده أطيان وفدادين ومزروعات، الأنعام عنده مواشي وجمال وبقر وغنم، الخيل المسومة المراكب، كانت هذه مراكبهم، المراكب، ألوان المراكب، والذهب والفضة معلوم، والنساء والبنين. ثم رده، رد هذه السبعة في آية أخرى إلى خمسة، جمعهم في خمسة، فقال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. ثم جمع ذلك في آية أخرى في كلمتين، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. ثم ورد أو رد الكل إلى واحد فقال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فهذه هي ما تهواه الأنفس، نساء وبنين وذهب وفضة وخيل وأنعام وحرف. فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا، فينبغي أن يكون الزهد فيه، يعني فيما تهواه نفسك. وهذا الذي جعل بعض الصحابة يوما قد اشتهى أكل شيء فذهب ليشتريه فظل يعاتب نفسه ولم يشتري، قال أكلما اشتهيت اشتريت، أكلما اشتهيت اشتريت، وكل ما تحب حاجة تعود تشتري تشتري، فهو بيشتري مباحا وليس محرما، لكن لا يتبع نفسه هواها. مش كل نفس ما تتمنى تعطيها تعطيها. الحاصل أن الزهد هو الرغبة عن حظوظ النفس كلها. ده كلمة كبيرة أوي، كلمة كبيرة أوي. يعني تبقى نفسي في يمة وأنا في يمة تانية، ملاحظ الكلام ده؟ فالنفس تهوى هذه الأمور، النفس تهوى الذهب والفضة والخير المسومة والمراكب والأنعام والحرث والمزروعات والأراضي. قال لك خالف حظوظ النفس فهذا هو الزهد. فهذه ما تهواه الأنفس فازهد فيه إلى ما هو خير منها علما. علما الزاهد، الزاهد يعلم أن المتروك حقير بالإضافة إلى المأخوذ. ما تبقاش أنت منشغل بالأمور الحقيقية اللي ينبغي أن ينشغل بها، خلي بالك بس حاسس أنك سايب حاجة كبيرة. لما تشوف الناس تنافست في الدنيا تلاقي نفسك متحفز كده، إذا وخدوا ما خدتش. لا، هذا لأنك عظمت الدنيا وقل في نفسك شأن أمور الآخرة، واخد بالكم؟ لكن لو أن الإنسان علم أن ما في يده ورزق ربك خير وأبقى، ورزق ربك خير وأبقى بنص الآية، إذا علم هذا ولم يمد عينه إلى ما متع الله به أصنافا من الناس، وعلم أن ما عنده خيرا مما عندهم، ما عندهم هو الحقير، وبالتالي شفته راكب أعلى موديل، عمل عمارة شكل جديد ووضع جديد، معاه أموال، معاه كذا، الموضوع ده ما بيحرككش كتير أو ما بيحرككش خالص. لأن المفروض إن إحنا خدنا درس في ذم الدنيا، درس طويل قعدنا فيه حوالي 3-4 محاضرات، فالمفروض إن خلاص تأصل في قلبك حقارة الدنيا وما تهواه الأنفس في هذه الدنيا. فالنفس تزهد في الحقير الطبيعي، إن بتشوف شيء حقير تزهد فيه. لما أقول لك هنا بيوزعوا حاجات، هنا بيوزعوا، يقول لك بيدي كل واحد جنيه، يا عمي بتمشي وتسيبهم ليه؟ لأنك زهدت فيه. ليه؟ لأنك استحقرت ما يعطى. لكن لو عظمت المعطى ما زهدت فيه بل أقبلت عليه. تاني يا أخواني، إن هو ده مربط الفرس، هو ده مربط الفرس، واللي وراءه كله خير أو عدم وراءه كل شر. ايه هو مربط الفرس؟ انك تشوف الشيء اللي انت شرأبت اليه عنقك وطمح اليه بصرك، الشيء ده حقير ولا عزيز؟ وبالتالي نرجع نظبط الميزان بتاعنا، الميزان بتاعنا اللي هو نفسي، ايه الحقير عندها وايه العظيم؟ واخد بالك ازاي؟ يعني يا ترى لو فاتك في ليله قيام ليل او فاتك صلاه فجر، هل تحزن حزنك لفوات 1000 جنيه كانت جاية؟ يعني لو جاي أنت مقبل في بضاعة وكانت 1000 جنيه وكانت مؤكدة محققة وطارت منك، بتحزن عليها؟ يا ترى حزنك على فوات الفجر أو فوات قيام ليل أو فوات بر والدين أو فوات صلة أرحام أو فوات أي لون من ألوان الطاعات في عبادات أو معاملات، يا ترى بتحزن عليه حزنك على هذه 1000 التي فاتتك؟ هتعرف عندك ايه الحقير وايه العظيم، هتعرف اذا كنت زاهد في الدنيا ولا مقبل على الدنيا. ها، فالحزن على الاولى اشد من الحزن على 1000، وما 1000 وما 1000 من ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. لكن احنا بناخد الحديث كده، دي صوت فجر جميله جدا، صدق ثوابها كبير، كده كلمه عابره، لكن هل فعلا استحضرت ما معنى انها خير من الدنيا وما فيها؟ يا أخوانا احنا مش صادقين، احنا مش صادقين في تلقي كلام النبي، بناخده كده عابر. النبي قال وقوله حق، ما ينطق عن الهوى، قال هذه هاتان ركعتان خير من الدنيا وما فيها. طب لما يفوتني ركعتين الفجر بكنه فاتني ما يعدل الدنيا وما فيها، بل هو خير من الدنيا وما فيها، المفروض يبقى حزني شديد. السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم كانوا كده، كان الواحد إذا فاتته مثل هذه الصلاة أو فاتته تكبيرة الإحرام يعزوه 3 أيام. تخيلوا إخوة واخدين بعضهم كده ورايحين يعزوا أخ، يعزوا حد مات، قال لك لا ده فاتته تكبيرة الإحرام، أو 7 أيام إذا فاتته صلاة، وده كان شيء نادر يعزوه. أيوة، لأن فاته شيء كبير. واضح إخواني؟ قال فالزهد هو الرغبة عن حظوظ النفس كلها. إلى ما هو خير منها. وبالتالي يا جماعة لازم نربي أولادنا ونربي أنفسنا على الموضوع ده. إيه الشيء العظيم وإيه الشيء الحقير؟ إيه الشيء العظيم وإيه الشيء الحقير؟ عجبني يا رجل بسيط جدا، يوم ما ابنه ختم القرآن، والله ختمه للقرآن أفضل عندي من الشهادة اللي خدها مليون مرة. أنا ذبحت خروف لما ابني ختم القرآن، لكن ما ذبحتش خروف لما اتخرج من الجامعة. ده صادق فعلا، الشيء ده عنده عظيم. ده بتكلم على صورة من صور الطاعات. هكذا ينبغي أن تكون عندنا الآخرة وأمور الآخرة، ورزق ربك خير وأبقى. واعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد، قد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك. الله، أمال الزهد يعني إيه؟ قال: فإن ترك المال وإظهار الخشونة سهل على من أحب المدح بالزهد. سهل أوي أن أنا بقادر أجيب جلبية تمنها 200 جنيه وانزل ألبس جلبية 20-30 جنيه علشان يتقال عني أن أنا زاهد. دي أسهل حاجة. المدحة تيسر عندي هذا، مدح الناس يعني تيسر هذا، بل لابد من الزهد في حظوظ النفس. تاني، دي بيقولها بعبارة تانية، يقولك: ليس الزهد ألا تكون الدنيا في يدك، ولكن الزهد أن تكون الدنيا في يدك ولا تكون في قلبك. وبالتالي في إيدك زي مش في إيدك مش فارقة. واضح؟ وبالتالي قد نجد غنيا زاهدا وفقيرا مقبلا على الدنيا غير زاهد. افهموها دي كويس. دي عاملة زي اللي صام وليس له من صيامه شيء، وقام وليس له من قيامه شيء. ليه؟ مقصود القيام ومقصود الصيام ما حصلش. فمقصود الزهد ليس معناه خلو اليد من الدنيا، بل قد تملك اليد الدنيا والقلب غير متعلق بها، راحت جت، القلب ما تأثرش. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال: فينبغي أن يعول الزاهد في باطنه على 3 علامات. شوف 3 حاجات، إذا لقيتها في نفسك فهذه علامة الزهد. مش علامة الزهد إنك ما فيش معك مال، لا. ليه؟ كما قلنا ممكن يبقى غني وزاهد. ليس الزهد صفة ملازمة للفقر. الفقير اللي ما نفسه فقير وهو بيقول لك خلاص المال ده كذا وكذا، مش هو ده الزهد، إلا أن يكون حقيقة القلب غير متعلق بهذا المال. وهذا يظهر في الأقوال والأفعال. قال: وهناك 3 علامات: ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الدنيا أقبلت وجابت وربح وكسب، الدنيا ما جابتش وقل الرزق وقل الدخل والعطاء وقدر عليه رزقه، هو في كلتا الحالتين سواء. ليه؟ لأنه أصلا يرى الدنيا حقيرة، ذهبت جاءت، مش هو ده الشيء، هو زهد فيها ابتداء، فلما جاءت زهد فيها ولما أدبرت زهد فيها. وصلت؟ ودي طبعا مش زرار كده هتدوس عليه تلاقي نفسك زاهد وما شاء الله، ده جهد ومفهوم واعتقاد، تربية معينة. أن يستوي عند العلامة الثانية، أن يستوي عنده ذامه ومادحه. ها؟ ما شاء الله عليه مع مال، أو يذم ده فقير ماهوش مال، ما حصل بعضها الذم والمدح، لأنه أصلا ليس بالشيء عنده المعظم الذي يبالي بمدحه أو بذمه. ثالثا، أن يكون أنسه بالله تعالى، أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قوله حلاوة الطاعة. يا ترى تفرح بمثل هذه الصلاة أو القيام أو الصيام، حلاوة الطاعة هي الغالبة على قلبك؟ هو ده اللي بينعش القلب، إنك وجدت نفسك في الطائعين من المقبلين من المشاركين في الخيرات من المساهمين في الخير، ولا إقبال الدنيا عليك أشد في قلبك حلاوة؟ هذه علامات 3 يعرف بها حقيقة الزهد. طبعا الزهد مؤلف فيه كتب، إحنا عندنا الزهد لابن المبارك والزهد لإمام أحمد، لكن احنا في هذا الكتاب بنشير اشارات سريعه حتى يقف الانسان على اصول الاخلاق الحميده ومنابع الاخلاق الفاسده، فيحرص على اصول الفضل ويترك منابع الشر. كتاب النية والإخلاص والصدق. النية والإخلاص والصدق، بعض الناس لا يفرق بينها، كله عنده واحد، النية زي الإخلاص والصدق، يقول لك نيته سليمة مخلص كده وصادق، كأنه بيعتبر أنها شيء واحد. إحنا ناخدها كل واحدة لوحدها عشان تعرف أنهم شيء واحد. النية إرادة، انت عايز ايه، انت عايز ايه، دي اللي ربنا بيحاسبك عليها. قلبك قصد اي شيء، اراد اي شيء، ما الذي يبغيه، ها؟ هذه هي النيه. وعشان كده بيسموها النيه، سموها الاراده، سموها الابتغاء، سموها القصد. انت عايز ايه، قصدك ايه، ابتغاءك ايه، ارادتك ايه. هذه الإرادات هي التي يثاب عليها العبد، هذه الإرادات هي التي يثاب عليها العبد، وهي التي تحرك الدنيا كلها، هي التي تحرك الدنيا كلها. أنت تريد إسلام ولا لا تريد إسلام؟ هو ده اللي هيوجهك، هو ده اللي هيحركك، هو ده اللي هيحدد السبيل الذي ستسلكه. أنا فاكر بعد ما خلصت كلية الطب بيقولوا لي عايز إيه، فقلت لهم عايز طب شرعي، فرد واحد قال لي عشان فيها كلمة شرعي. طبعا ما كانش ده القصد، لكن شوفوا اللفتة بتاعته، يعني انت عشان بتحب الشرع والدين وكل حياتك شرع ودين عايز تقول لنا عايز طب شرعي عشان في كلمة شرعي، ها؟ فمحب الشيء يحب كل من دنا منه، ومبغض الشيء يبغض كل ما دنا منه. معايا اخواني؟ ها؟ ولهذا إرادات العبد، انت تريد ايه، هي اللي بتحدد كل حياتك في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا ينبغي أن يراجع العبد نيته في كل صغير وكبير. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي وجه الله. وقال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، اللي هم مين؟ لما بيختلف الزوجان بنبعث حكما من أهله وحكما من أهله. رب العزة رتب توفيقهما على إرادتهما، وهو رايح واحد من طرف الزوج واحد من طرف الزوجة، إرادتهم إيه؟ نيتهم ايه؟ عايزين ايه؟ ماذا يريدون وماذا يبتغون وماذا يقصدون؟ ان علم الله ارادتهما خيرا وفق بين الزوجين. ان يريد، والاراده دي عمل ايه؟ هي دي النيه. اذا كانوا ناويين فعلا الاصلاح، مش رايحين سد خانه، مش رايحين كل واحد عشان يدافع عن من قام عنه، عن زوج او زوجه، لا لا لا لا، احنا ذهبنا وليس لنا إرادة إلا أن نصلح بينهم. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. تعرفين إن دي الشرطية، ها؟ فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط إرادة الخير والإصلاح، جواب الشرط مترتب عليه توفيق الله عز وجل بين الزوجين. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالمراد بتلك الإرادة النية. شفتوا النية ازاي بتؤثر، بتؤثر في الأحكام وأثر الأحكام، ها؟ بالنية، بل أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه مع الذين يريدون وجهه إلا قصدهم الله عز وجل. وقال رسول الله الحديث المشهور صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فليس لك إلا ما نويت، إلا ما أردت. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بالنية تحصل الأجور وإن لم تعمل العمل، ومن غير النية لا تحصل الأجور وإن تعبت في العمل. تعمل عمل وتتعب فيه وتستمر فترة طويلة وما لكش منه ولا حاجة، عشان النية. النية القصد كان إيه؟ فنريد يا أخواني أن نقف في الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة مع أنفسنا، شوف فعلا أنت ناوي إيه، أنت قصدك إيه. وبالمناسبة لما تعوز تعرف قصدك ونيتك مش تخليها كده كلمة ظاهرة، لا لا لا لا، غير الشيء اللي أمامك. قل لو لم يحصل هذا الشيء أنا رد فعلي إيه؟ طب لو حصل رد فعلي إيه؟ هتعرف نيتك. يعني أي أمر تريد أن تعرف نيتك فيه ما تبصش للأمر، ما تنظرش إليه وإنت خلاص تقول لا نيتي كويسة وأنا عايز كذا وأشوفه، خلاص ما ماشي ماشي مع هواك، حتى الهوى هتسميه أنت نية. لكن شوف لو لم يتحقق هذا إيه رد فعلك؟ النية ما بتتغيرش، النية لا تتغير. من يريد وجه الله تجيبه يمين تجيبه شمال، يريد وجه الله، واللي يريد الدنيا تجيبه يمين تجيبه شمال، هو يريد الدنيا. فهمني ازاي؟ تقفل معاه الدنيا ويحصل معاه من المصائب والابتلاء ويظل يريد الدنيا ويجاهد وينافح، يريد الآخرة يعذب ويؤذى ويضطهد، هو يريد الآخرة. تجيبه يمين تجيبه شمال، هو يريد الآخرة. النية ما بتتغيرش. يعني ما بتتغيرش؟ يعني لو كانت هذه إرادته الحقيقية فلا يزحزح عنها شيء. لكن تتغير يعني تتقلب؟ آه طبعا بتتقلب، يكون نيات الآخرة ويرغبوني في شيء من الدنيا، تروح النية متجهة إلى الدنيا وتترك الآخرة. فانتبه انتبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما. هم خرجوا في الغزوة وفي ناس في المدينة ما خرجتش في الغزوة. قال: إن في المدينة أو بالمدينة أقواما ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار، ولا أنفقنا نفقة، ولا أصابتنا مخمصة يعني مجاعة، إلا شاركونا في ذلك وهم بالمدينة. بيقول في ناس في المدينة إحنا تعبنا وطلعنا الوادي والسهل والصعب وأنفقنا وجاهدنا وهم خدوا نفس الأجر وهم جالسين في المدينة. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ يعني ليأخذ أجر ده اللي معانا العمل زينا. قال: حبسهم العذر. خلي بالك، فاشتركوا معنا في الأجر بإيه؟ كانوا صادقين. يعني لو ما فيش المرض ده كان زمانهم معانا، هو بس المرض اللي حال بينهم وبينهم. من الذي يعلم هذا؟ ليس إلا الله. هل فعلا لو لم يحل المرض بينهم وبين الخروج للغزو كانوا خرجوا؟ إن كانوا كذلك كتب لهم أجر الغزو. ولهذا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت مرض فلم تستطع قيام الليل ولا صيام النهار، يكتب لك قيام وصيام. انتبه، إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما لا ينقص من أجله شيء. يبقى الأجور عند رب العالمين مبنية على إيه؟ على النيات وصدق النيات. وقال صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه، مات مريدا للدنيا أم مريدا للآخرة. تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية: النية الإنسان إما بيعمل طاعة وإما بيعمل معصية وإما بيعمل شيء مباح، مش كده؟ يا معاصي يا طاعات يا مباحات. طيب إنما الأعمال بالنيات، فعايزين نمر على الأعمال المعاصي والطاعات والمباحات ونشوف كيف تؤثر فيها النية. ده واخد النية من منظور تاني غير اللي دايما ندرسه به الطريقة التقليدية. المعاصي لا تتغير عن موضعها بالنية، المعصية معصية. تقول لا أنا كنت ناوي خير وكنت عايز خير، لا المعصية ما تبقاش خير أبدا. فهمني إزاي؟ يعني واحد بيحب واحد وتليفونات ورسائل معاصي، ونظر إليها ويضاحكها ويسيرها في الطريق، ها جملة من المعاصي، ويقول لك لا بس هنا أبيض أنا قصدي أتزوجها. خلي بالك أنا نيتي سليمة. نقول له المعاصي لا تتغير بالنية، المعاصي ها لا تتغير بالنية، هي معاصي، النية ما تغيرهاش، ما تخليش الخبيث طيب. وضحت؟ يبقى في المعاصي لا تنقلب طاعة بالنية، لا تنقلب المعاصي طاعة بالنية، مهما قلت نية سليمة وقصدي الزواج وكان قصدي كذا وكذا، أنا انفردت بيها وحفظتها القرآن وعلمتها علشان أنا عايز أتزوج، نقول لك مش مقبول الكلام ده. ليه؟ هذا الانفراد معصية. مهما حاولت أن تقول نيتي، نقول النية لا تتغير المعاصي عن موضعها وكونها معاصي بالنية. ضرب لها أمثلة، كالذي ده غير المثال أنا ضربته، كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره. يعني زوج قعد معاك أقول لك ومرتي وحصل وحصل ومنكسر وأنا حالتي كذا وأنا خلاص اتخنقت أنا سايب البيت بقى لي أسبوع وكذا، عمال يشتكي لك، ها خلي بالك، فمراعاة لقلبي وعايز تجبر بخطري وتثلم أو يلتئم كسر قلبي، تقوم تعمل إيه؟ لا ملاش حق، لا ست مش مظبوطة، ما يكونش الكلام ده، أنت عمال تعمل كده؟ تغتابها، انت بتغتابها، بتغتابها ليه؟ مراعاة لقلب هذا الرجل، او العكس. هذه غيبة وكبيرة. نعم انا قصدي ان اجبر خاطره، قصدي ان كسر قلبه يلتئم، ولا يقبل منك. المعاصي لا تنقلب طاعة بالنية الا ان يأتي نص، يأتي نص على شيء اهلا وسهلا، يبقى نص دين وشرع، يبقى الشرع هو اللي حول هذه، لكن انا ما حولش انا بمزاجي. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بكذاب من ينمي خيرا او يفشي خيرا. الكذب معصيه ولا مش معصيه؟ لكن نص النبي صلى الله عليه وسلم ان الكذب للاصلاح ليس بالمعصيه، وليس قائله بكذاب. معايا ازاي؟ وبالتالي لو قلت يا اخي ازاي ده زوجتك دي كانت بتدح فيك، ده انا فاكر يوم زوجتي قالت تعدت تقول لها زوجي ده ما فيش زيه في الدنيا، وهي لا قالت ولا عملت، كذب. خلي بالك ليه ابحنا هذا الكذب ولم نبح الغيبه؟ ما هو الاثنين بتشبر قلبه، لان دي ورد فيها نص. فهمتوني يا شباب؟ يبقى المعصيه ما تتحول طاعه بنيه. ومن هنا من يتخذون وسائل من المعاصي غير مشروعة بنية صحيحة، نقول لهم النية الصحيحة ما تقلب المعصية إلى طاعة أبدا. واضح؟ مثال آخر، يطعم فقيرا من مال غيره، فعش طبعا مش كده؟ زي اللي يقولون أنا عزمك على حسابك. يطعم فقيرا من مال غيره، أو يبني مدرسة أو مسجدا بمال حرام وقصده الخير، ينفع بمال حرام؟ معصية لا تنقلب طاعة أبدا. قال فهذا كله جهل، والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه ظلما وعدوانا ومعصية. يبقى بنى مسجدا ظلما وعدوانا ومعصية، وبنى مدرسة ظلما وعدوانا ومعصية، وأطعم فقيرا ظلما وعدوانا ومعصية، خلي بالك، واغتاب ظلما وعدوانا ومعصية، وإن كان القصد والنية بزعمه خيرا، إلا أن العمل في نفسه معصية فلا تنقلب المعصية طاعة بالنية أبدا. طيب، قال بل، اسمع الجملة دي مهمة جدا، بل قصده الخير بالشر، يعني هو قصد الخير بأنه عمل إيه؟ شر، اغتاب ويقصد خير، أطعم الآسف، خد من مال غيره وقصده إطعام الفقير، خد مال حرام وقصده أن يبني مسجد، خلي بالك، ها؟ قال لك إيه؟ بل قصده الخير بالشر، يعني بطريق الشر، شر آخر، لأنه على خلاف مقتضى الشر. ده مش وقع في معصية واحدة، ده المعصية الأولى إنه فعل الشر، تمام؟ دي معصية الأولى، خلاص دي سلمنا به ومش هتنقلب طاعة بالنية. لا، ده هناك معصية أخرى، وهي أنه قصد الخير بالشر على خلاف ما قضاه ربنا بشرعه. رب العزة سبحانه وتعالى شرع أن تكون هذه الطاعة بهذا الطريق، ده جاب طريق حرام وطريق غير مشروع وجعلها هي الطريق، يبقى كأنه غير في شرع الله، غير في دين الله، فصارت شرا آخر. اسمع الجملة دي تاني، بل قصده الخير بالشر شر آخر. ايه هو الشر الآخر؟ قال لك انه على خلاف مقتضى الشر. يبقى انت عملت المعصية، ما ناس كتير بتعمل المعصية دي، خلاص هي اتحسبت معصية. لا، المصيبة ان عندك جهل فوق الجهل، ومعصية فوق المعصية، وشر فوق الشر، انك معتقد انك بتعمل خير. واحنا دايما نقول ان الجهل المركب مصيبة، اصل الجهل البسيط بسيط، خلاص اقول لك ده غلط وانت عارف انه غلط، شيل ده وحط ده. لكن لما تكون انت معتقد ان هذا الشر خير، مش هقدر اغير عندك حاجة. فاهمين يا اخواني الكلام؟ لكن لو اعتقدت ان هذا الشر شرا، ان هذا الشر شر، خلي بالك، سهل جدا اقول لك ده حرام. ايوه يا شيخ انا عارف حرام، بس ادعي لي، انا عارف انه حرام بس ادعي لي، يبقى خلاص سهل، يبقى ديتها بس انصحه من حين للاخر وادعي له. لا، ده مش شر. مين قال ان الدخان شر؟ مين قال انه كذا؟ ده انعاش للقلب، ده بيساعد على قيام الليل، ده بيساعد على كذا. نقول له لا لا لا، قف عندك، ده انت وقعت في مصيبة اكبر، وهي انك خالفت مقتضى الشرع، فاعتبرت ما اعتبره الشرع فسادا اعتبرته صلاحا وموصلا الى الصلاح. وهل افسد اهل هذا الزمان الا هذا المفهوم؟ صار كل فاعل للخير للشر يبرره بلون من ألوان الخير. صحيح، كل واحد يعمل معصية ويوجد لها مبرر إن قصده خير. ده أنت بتضحك على مين؟ بتضحك على نفسك وبتضحك على رب الناس، ها؟ لا، الشر ما ينقلب أبدا بالطاعة بالنية إلى خير. والخير، قال فإن عرفه، إذا عرف أن هذا شر فهو معاند للشر. طب وإن جهله، ما كانش عارف أن هذا شر، فهو عاص بجهله، إذ طلب العلم فريضة على كل مسلم. تاني الجملة دي لأنها هتغير مسار حياة ناس كتير. يقولي الشر لا ينقلب بالنية خير، طيب اللي فعله وقع في شر آخر وهو هذا الاعتقاد الفاسد. طيب، قال فإن كان يعرف أن هذا شر وأن ده حرام وفي الشرع كذا وكذا وكذا، فهو معاند للشر، وقع في مصيبة كبيرة. طيب، وإن جهل أن هذا مخالف للشر، قال فهو عاص بجهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو لم يطلب العلم ولم يحرص عليه، فهو في كل أحواله قد سقط. والخيرات إنما يعرف كونها خيرات بالشرع، بالشرع، فكيف يمكن أن يكون الشر خيرا؟ هيهات هيهات. ولهذا يقول سهل رحمه الله ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من الجهل. طبعا كلما جهل يبقى يقع في كل المصائب اللي وراه، يجهل مصائب يجهل مصائب يجهل مصائب، فيقع في جملة المعاصي بسبب الجهل. فقيل يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال نعم، الجهل بالجهل. أصل النجاه لو احنا سميناه الجهل ليه يا شباب؟ المركب. الجهل اسمه جهل بسيط، جهل مش عارف، لكن الجهل بالجهل انه يعتقد انه هو على خير وان هذا ان هذا الشر خيرا، ان هذا الشر الشر خير، دي المصيبه. قال وهل هناك شيء اشد من الجهل؟ قال نعم، الجهل بالجهل. قال وهو كما قال، لان الجهل بالجهل يسد بالكليه باب التعلم. خلاص، هو اعتقد انه بيتقرب الى الله عز وجل بمعصيه معينه، قال لك هكلم الناس وهدعوهم الى الله، والناس كرهه اللحيه وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، انا احلق اللحيه عشان الناس كرهها عشان اعرف ادعوهم؟ نقول له لا لا لا لا، لا تتقرب بالمخالفه، تقرب بالمخالفه النيه لا تقلبه ابدا، لا تقلبه ابدا، نيتك الصحيحه، نيتك صحيحه، وانا ما عنديش شك ان نيتك صحيحه، انا واثق 100%. طبعا هذا جدلا، ولكن مهما صحت نيتك لا تقبل، لا تقلب المعصية خيرا ولا الشر خيرا ولا المخالفة لهدي محمد خيرا، ما تقلبها أبدا. قال فمن يظن بنفسه أنه عالم فكيف يتعلم؟ خلاص هو قفل، انت جاي تعلمه عنده جهل؟ لا، ده هو معتقد ان الجهل اللي عنده هو العلم، يبقى انت جاي تضللني، انت جاي تبعدني عن العلم اللي عندي والخير اللي عندي، وبالتالي يعاديك. ليه؟ لانه جاهل انه جاهل، هو مش عارف انه جاهل. وهذا حال اكثر الناس اليوم في جهل فوق الجهل. يعني القضيه مش انت عايز تعرفه الخير وتعرفوا الصواب، لا، ده انت مطلوب منك عمليتين. اول حاجه تثبت له ان المفاهيم اللي عنده خطا، انه ليس على علم، يبقى شلت الغلط اللي عنده. طب ما لسه ما اتعلمش، تبدا تحط بقى العلم الجديد. وعشان كده يا اخواني يقولون العاصي يتوب وصاحب البدعه لا يتوب. ليه؟ العاصي عارف انه عاصي، لكن صاحب البدعه بيعتقد انه على خير، بيعتقد انه على خير، بيعتقد انه بيصلي صلوات اكتر منك وبيقرا اكتر منك وبيتقرب بطاعات وان نيته سليمه وقلبه ابيض، واو، معتقد كل الكلام ده، وانت المتشدد وانت اللي مش فاهم وانت كذا وكذا. بقول لك اللي بتعمله ده بدعه، ده مخالف للشرع، لازم اشيل المخالفه وبعدها بقوله والسنه كذا وكذا. ولهذا يحذر العلماء من البدع واهل البدع ما لا يحذر من المعاصي وأهل المعاصي، تحذرهم من البدع أكثر من تحذيرهم من المعاصي، وإن كنا نحذر من الاثنين من الكفر والبدع والمعاصي من الثلاث، ولكن نتكلم في المرتبة. فصاحب البدعة خلي بالك قد يكون أشد خطرا من الكافر. ليه؟ الكافر أنا عارف أنه كافر، لكن اللي منتسب الى دين ويبتدع ده ظاهره الدين، فالحذر. قال وكذلك افضل ما اطيع الله تعالى به العلم، وراس العلم العلم بالعلم. يبقى الجهل المصيبه الكبيره، واكبر منه الجهل بالجهل، والعلم هو الخير الكبير، وأفضل منه العلم بالعلم. يعني إيه بقى العلم بالعلم دي؟ يعني إيه العلم بالعلم؟ يعني أنا أعلم، خلي بالك، أنا أعلم أنه ينبغي أن أسأل أهل العلم. بقي شيء، ومن هم أهل العلم؟ العلم بالعلم، من أين يؤخذ هذا العلم؟ لأن كثير من الناس يريد العلم فيقصد أهل الضلالة والبدعة ولا يقصد أهل العلم. فانتبهوا، فهذه مسألة مهمة جدا. كثير من الناس يقصد العلم فيروح نازل عند الراجل اللي فاتح في المحطة دي ويشتري له كتابين 13 ويجيب له 1000 جنيه كتب. يعرف أنت بتشتري إيه؟ أنت بتشتري العلم ولا بتشتري جهل ولا بتشتري ضلالة ولا تشتري ضلالة؟ انتبه انتبه فإخواني، الناس تحتاج إلى العلم، ورأس العلم العلم بالعلم. وبالتالي العلم بالعلم وإن كان قليلا يثمر، لأنه علم، لكن يعلم ثم لا يعلم كيف يأخذ هذا العلم، هذه مصيبة. ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اللي معاهم، قال الله، قال الذكر والقرآن والسنة، اسألوا أهل القرآن والسنة، اللي معاهم القرآن والسنة إذا كنتم مش عارفين. لكن أن يعتقد الإنسان أنه سيصلح، يبقى العلم أنه علم أنه لا بد أن يصلح ولا يدري كيف يصلح فيفسد. يبقى في علم بوجوب الإصلاح، ولكن ما فيش علم بالعلم، يعني علم بكيفية هذا الإصلاح، علم بكيفية هذا الإصلاح كيف يكون. نعم، للنية دخل في المعاصي. احنا قلنا النية ملهاش دخل في المعاصي، لا، ليها دخل في حالة واحدة بس. ايه هي؟ انه اذا انضاف اليها قصد خبيث تضاعف وزر المعصية. تاني، يعني دلوقتي واحد عرف ان دي معصية، خلاص دي معصية وسيفعلها، لو نوى بهذه المعصية جملة من الخبائث والمعاصي الأخرى تضاعف هذه المعصية. الزنا كبير، والزنا بحليلة الجار أكبر الكبائر. طب ما الاثنين كبيرة، لا، أضاف إليها قصدا خبيثا وهو الإساءة إلى الجار، فصار زنا، خلي بالك، وإساءة إلى الجار، فبهذه النية تضاعف الوزر. يبقى النية لا تقبل المعصية، لا تقلب المعصية طاعة، ولكنها تضعف أو تضاعف وزر المعصية بهذه النوايا الخبيثة. وصلت؟ بهذه النوايا الخبيثة. قسم الثاني، الطاعات. احنا نتكلم على تأثير النية في الأعمال. تأثير النية في الأعمال المعاصي لا تقلبها طاعات، بل تضاعف الأوزار لو كانت النوايا الخبيثة متعددة. القسم الثاني، الطاعات، وهي مرتبطة بالنية في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها. لا تصح الطاعة إلا بنية، ولا تتضاعف إلا بنية أو بنيات. تاني إخواني، الأصل يعني أصل العبادة لا يقبله الله إلا بنية، فهو أن ينوي بهذا العمل عبادة الله لا غير. إذا نوى الرياء صارت معصية، معصية، تصير صلاتك معصية. هل يمكن، سؤال بقى للأذكياء، يعني الزكاة نص نص مش زكاة شديد، هل يمكن أن تنقلب الطاعة معصية؟ إيتو خفتوا ليه كده؟ تنقلب الطاعة معصية بإيه؟ بالنية. تنقلب الطاعة معصية بالنية. حد يضربني مثال طاعة تصير معصية. أنا هروح دلوقتي أصلي، خلي بالك دي طاعة ولا مش طاعة؟ وقصدي أن يراني الأستاذ فلان اللي أنا هختبر عنده بكرة، صارت هذه الطاعة معصية. عارف يعني معصية؟ يعني هتاخد عليها وزر. فتصير الصلاة يؤثم أو يأثم العبد بها، يؤثم العبد بها وبصد، لكن بالنية الخبيثة بالنية غير الصحيحة صارت معصية. وعلشان كده أول من تسعر بهم النار، علشان إيه؟ عشان النية، رغم أن العمل كان كبيرا، حفظ القرآن وتعلم علم وجهاد وإنفاق، لكن رغم أنها طاعات سحبوا على وجوههم في نار جهنم بسبب النية. يبقى أصل العمل لابد من نية. ثانيا تضاعف الفضل يكون بالنية، فكثرة النيات الحسنة، بكثرة النيات الحسنة الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي بها الإنسان خيرات كثيرة، فيكون له بكل نية ثواب، إذ كل واحدة حسنة، رغم أن العمل كم عمل؟ هو عمل واحد. وضرب له مثالا، يعني اقرأوا أنتم على مهلكم، قال القعود في المسجد طاعة يمكن أن ينوي به نيات كثيرة، يعتقد بيت الله وداخله زائر، ينتظر الصلاة بعد الصلاة، ترهيب بكف السمع والبصر والإغضاء عن الحركات والترددات، عكوف الهم على الله، تجرد لذكر الله، يقصد إفادة العلم، يستفيد أخا له في الله، يترك الذنوب لأنه موجود في المسجد بعيد عن ذنوب حياء من الله. تقرؤوها على مهلكم سورة من صور تعدد النيات، وهذه لا تحصل إلا بالعلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وجويرية تسبح الله، النبي صلى ورجع وسألها أما زلت كما أنت مذ أن تركتك، من ساعة ما سبت كنت قاعدة كده؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات تعدل ما قلت وتزيد أو تربو عليه. حد عارفهم؟ ها فضل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه، ومداد كلمات بالعلم، علم كلمة أو ذكرا يعدل ذلك كله، أعدلها ساعة ونصف ولا ساعتين، هذا الذكر يعدل ما سبحت به في ساعة ونصف ولا ساعتين ولا أكثر ولا أقل. فبالعلم فتتضاعف الطاعات بتعدد النيات، خلي بالك، ولا يحسن العبد أن يعدد هذه النية إلا إذا كان عنده علم، فالعلم العلم. القسم الثالث المباحات، وتعالى نقرأ المباحات لأنه هو الباب. المعاصي ما تنقلبش طاعات بالنية، معروف. الطاعة تبقى معصية لو نويت رياء أو غيره، معروف. لكن المباحات فيها الكلام، ما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات. ما هو الإنسان يا أخواني فيش حد بيتحرك كده إلا بنية، فيش تحرك كده إلا المجانين، المجانين هم اللي بيتحركوا بغير نية، لكن أنا فعلت الفعل يبقى لي نية. إنما الأعمال بالنيات بعض العلماء قالوا معناها إيه؟ معناها لا تحصل الأعمال إلا بنية، لازم يكون فيه نية. فلا بد أن تراجع نيتك في كل عمل. أنا ليه عملت كده؟ أنا جبت ليه جهاز الكمبيوتر ده وركبته كده في أول الدرس؟ إيه نيتي؟ ها؟ لازم أني نية. أنا ليه جبت الكتاب وفتحته؟ أنا ليه جبت الدرس أصلاً؟ كان إيه اللي حركني؟ في حاجة حركتني للدرس، في حركتني للكتاب، في حاجة حركتني أجيب الكمبيوتر، فاهمين إزاي؟ في حاجة حركتني أن ألبس الشال ده، ليه ما جيتش بالطاقية؟ في نية، لابد أن نعرف النية دي. الوقوف على النيات علم، لو فاتك ففاتك كل شيء. قد أفلح من زكاها وإفلاها على الواحد، واقف لنفسه أنا قصدي إيه؟ أنت وإنت جاي دلوقتي وضعت عطر، قصدك إيه؟ قصدك إيه لما وضعت العطر؟ خلي بالك. قال المصنف وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات، يصير بها بهذه النية أو نيات من محاسن القربات أو من المعاصي. يعني أنت الوقت حطيت عطر وانت جاي من البيت، ممكن تتحسب لك طاعة وممكن تتحسب عليك معصية. العطر العطر، قال كيف؟ قال كالتطيب يقصد التلذذ والتنعم بالمباح. لما بحط عطر بنشرح صدري كده قول الحمد لله أتنعم بشيء مباح، ماشي جميل. أما إذا نوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أديني النبي كان بيتعطر ويتطيب، نعم، ويأخذ زينته للمسجد، نعم، وترويح جيرانه ليستريحوا بروائحه عشان الناس تحب تيجي الدرس. لما ده يشم ريحه حلوه وده ريحه حلوه، ده فل وده ياسمين وده ورد، الناس تحب الجامع. ودفع الرائحه الكريهه عن نفسه التي تؤدي الى تاذي مخالطين دينيا، مش كده ليه؟ عشان ما حدش من اهل المسجد يتاذى. وزياده فطنته وذكائه ليسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر، عشان اصحصح وانتعش كده وابقى فايق بحديث عشني فافهم الدرس اكتر دينيا. قال فهذا وامثاله من النيات الحسنه التي لا يعجز عنها من غلب طلب الخير على قلبه مما ينال بها، مما ينال بها معالي الدرجات. اللي في قلبه الخير الموضوع ده ما بيدوش عن باله ابدا، مخه شغال وقلبه شغال، نيه احط شو ماسك ازازه عطر كده، ها هيتروح قلبي واللي جنبي يشم ريحه وناس ما تروحش ريحه خبيثه، ومش هيتكلم قلبه اللي شغال، مش كده ولا ايه؟ ده غير ده قبل ده كله، دي سنه النبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا خد كام حسنه من الحركه ديت؟ تعال بقى شوف العكس، وهيعمل نفس الحركه وهيحط نفس الطيب. من قصد بالطيب اظهار التفاخر بكثره المال، انا جايب عود من عند الصمتي، فماشي كده دي الازازه ام 500 ريال، فانا بحط العطر عشان الناس تفهم ان انا بحط من ابو 500 ريال مش ابو 3 ريال. خلي بالك بيقع في كبيره وهو بيضع العطر المباح. او رياء الخلق ليذكر بذلك. انا ما كنتش فاهم الكلمه دي لغايه لما مر الدكتور خالد زميلنا في العمل، دخل علينا في لجنه التصحيح في الكنترول، قال انا عرفت انك هنا، دنتني ماشي في الطرقه في الريحه بتاعتك لما وصلت لك. انبسطت في نفسي كده، يعني ايه انا اللي معروف ان يجي ورايا بالريحه بتاعتي؟ ذكر بالعطر، فصرت احب ان اضع العطر. يا ترى الدكتور خالد جاي النهارده عشان يمشي ورا العطر بتاعي؟ واكيد اكيد غيره نفس الوضع ده، صار وضع العطر مراقاه. انتبه، اسمع اللي جايه ديت. او يتطيب ليتودد الى قلوب النساء الاجنبيات او لغير ذلك. وده اللي بيجي في الاعلانات في التلفزيون، لما يحب يعمل اعلان عن عطر يحط العطر، ايه تلاقي البنات عماله تتلفت. ده بيعلمك المعصيه، بيعلمك انك تحط العطر وتضع العطر عشان البنات تتلفت. كمن يتطيب ليتودد الى قلوب النساء الاجنبيات، ما انت ممكن تتودد الى قلب امراتك بدل ما انت داخل بريحه السجاير والعرق والنتن، ها، وتبغض اهل بيتك فيك وفي الرجال كلهم. لا، ده بتطيب لأتودد إلى امرأتي. لا، لمن فعل الطيب ليتودد إلى قلوب النساء الأجنبيات. قال، اسمع العبارة اللي جاية اللي هتقسم الظهر ديت. قال فهذا يجعل الطيب معصية ويكون في القيامة أنتن من الجيفة. أنت بتحط طيب؟ لا، ده أنت بتحط نتن. إيه اللي قلب الطيب إلى نتن والمباح إلى معصية؟ النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ده الكلام ده في عطر، فهفكر بقى في الشال، في الجلابية، في القميص، وفي البنطلون، ها، هفكر في كل حاجة. وهذا ما ينبغي أن يتحرك له قلب المؤمن الذي علم أن لكل امرئ ما نوى. فكما تنقلب المباحات إلى طاعات تنقلب المباحات إلى معاصي وأوزار، فالحذر. قال والمباحات كثيرة لا يمكن إحصاء النيات فيها، فقس بهذا الواحد ما عداه. يقول لك أنا ضربت لك مثال بالطيب، قس عليه أنت بقى ليه سائر المباحات. ولهذا قال بعض السلف: إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي للخلاء، كل حاجة من الحاجات دي بيستحضر لها إيه؟ نية. قال: وكل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى، لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة، وقصد من الجماع أي الوقاع تحصين دينه وتطيب قلب أهله والتوصل إلى ولد صالح يعبد الله تعالى بعده، كان مطيعا بأكله ونكاحه. إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية، حتى في أكلي وشربي ونومي ودخولي للخلاء. دخول الخلاء، حمام، دورة المياه، له فيه نية، له فيه نية. هذه الأمور نرى محقرة، كان سلفنا الصالح يعقد لها نية، كانوش بيضيعوا حاجة من عمرهم خالص. وهذا كل ذلك مما يمكن أن يقصد به التقرب إلى الله. ليه؟ لأن كل ما هو سبب لبقاء البدن، أكل وشرب، ده بيبقى به البدن، بدون أكل وشرب لا يبقى البدن. وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين. شايفين النظرة؟ ده يترتب عليه إيه؟ كذا خلاص تأخذ حكمة. فمن قصد من الأكل التقوي على العبادة ومن الجماع تحصين دينه، أغض للبصر وأحصن للفرج، وتطيب قلب أهله والتوصل إلى الولد الصالح. نذكر هنا حديث سليمان بن داود لما قال: لآتين الليلة 100 امرأة تلد كل واحدة منهن إنسانا يجاهد في سبيل الله. ده كان نوع عند الوقاع، عند الجماع، ها، ولدا يجاهد في سبيل الله، 100 ولد يجاهد في سبيل الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: وبالجملة إياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من حركاتك. دلوقتي رحت واخد الكوباية وشارب، اسأل نفسك إيه نيتك، اسأل نفسك، ما تحتقرش شيء من الحركات ولا السكنات. ليه؟ لأن كل عمل له محرك، المحرك ده اسمه النية، وإلا كنت مجنونا. اللي بيتحرك بدون نية ده المجنون، ملوش قصد، لكن كل حركة لها قصد. يا ترى الحركة دي منظر، وأنا عايز أعمل الحركة دي في الدرس كده، دي منظر وأنا عايز المنظر ده، ولا أنا فعلا عطشان وهتقوى أن أنا باللي ريق عشان أعرف أكمل الدرس؟ فممكن الشربة دي تكون طاعة وتكون معصية. فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من حركاتك. إيه اللي خليك تشتري كنز ب2.5 وممكن هي نفسها بنفس الكمية بنفس العصير بجنيه أو بجنيه ونص وتشتري ب2.5؟ ليه؟ إيه نيتك؟ ما أنت دفعت أموال زائدة وليك نية. إيه النية؟ الإنسان يسأل عن ماله من أين اكتسب وفيما أنفقه. أنت ليه حطيت هنا جنيه زيادة؟ إيه النية؟ ممكن تكون نية صحيحة، ممكن تكون نية صحيحة، فيها عدو من الأعداء، ها، ويعتقد وهننا وضعفنا وقلة ذات يديه، فعايز أظهر له لا ده احنا أغنية وبنشرب أحلى حاجة، أغيظ الكفار. وفي واحد يتباهى، تمام، ليكسر قلوب المسلمين ويتعالى على الخلان والأقران، وهي نفسها الإزازة شربت عند ده وتشربت عند ده، دخل بها أجر ودخل بها وزر. قال: فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئا من حركاتك، فلا تحترز من غرورها وشرورها ولا تعد جوابها يوم السؤال والحساب. اوعى تكون بتعمل اي حركه، ده التحذير وبحذر منه. اوعى تكون بتعمل اي حركه ومش واخد بالك ان كل سكنه وحركه هتسال عنها يوم القيامه كانت ليه. اذا كان اللي حط العطر عشان يلفت قلوب النساء ده صارت معصيه ونتنا، واللي حط العطر عشان يظهر انه بيتطيب بالنوع الغالي ويتباهى صارت معصيه. الله، يبقى كل حركه وسكنه لازم اقف مع نفسي. فان الله مطلع شهيد وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. قال الحسن: ان الرجل لا يتعلق بالرجل يوم القيامه فيقول بيني وبينك الله، فيقول والله ما اعرفك، انا بيني وبينك انا مش شفتكش اصلا. بيقول بيني وبينك الله، فيقول بلى، اخذت لبنه من حائطي، اخذت خيطا من ثوبي. الله، هي طلعت الحاجات البسيطه اللي بنعملها ديت لها نيات ولها تبعات؟ الجواب نعم. أمال ماذا، كيف فهمتم وماذا فهمتم من قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ أمال دي احنا فهمنا منها ايه؟ ما هو لا يفهم منها الا هذا، مثقال ذرة، مثاقيل الذرة، نم الصغار او الهباء اللي في الهواء عند دخول شعاع الضوء ده اسمه ذرة، بنحاسب عليه. هذه الخلجات، هذه النيات، هذه المقاصد وأمثالها. فانتبهوا. قال: فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الخائفين. نقدر نفهم دلوقتي ليه فلان من السلف كان من الخوف بيعمل كذا وكذا، والتاني من الخوف يعمل كذا، وإحنا ما عندناش الخوف ده خالص. لأن جهل مركب، جهل وجهل بالجهل. فاكر نفسه طائع، فاكر نفسه مقبل، فاكر نفسه قال درس، وفاكر نفسه انه صلى ركعتين، والمسكين شايف ان معها جمله من النيات تفسد عليه العمل، بل يصير وزر هذه النيات اعظم من ثواب العمل ان كان له فيه ثواب. قال: وهذا وامثاله من الاخبار قطع قلوب الخائفين، فان كنت من اولي العزم والنهي ولم تكن من المغترين فانظر لنفسك الان ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فليس كل من شارك في خير فله أجر الخير، ليس كل من شارك في خير فله أجر الخير إلا أن تحسن نيته. والناس قد تفعل تلك المباحات فتعظم لها بها الأجور، ومنهم من يفعل تلك المباحات وتعظم بها الأوزار والذنوب. فنسأل الله عز وجل قلبا مخلصا تقيا ورعا كما يحب الله ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.